يتعلق بموضوع صحيح الترشيح، والله يروج لدى بعض العوام ان فلان ركبه مسيحي، ركبه قسيس، ركبه كذا وكذا، جنة. حتى يعني بعضهم بيروج هذا، خصوصا في عوام او في ريف مصر، وبيذهبوا الى الكنائس حتى الان، ودي وسيله من وسائل التبشير او تنصير المسلمين وتقديم على خير. فما وجه هذا الامر؟ ما في كلام يعني بخصوص الجن او ما الى ذلك، بيروج لدى العوام ان الجن بيركبهم، بعضهم يقولوا ان ده جن مسلم، وبعضهم يقول له انه جن كافر صليبي، وياخذ الكنيسه ويقول تعالى القسيس يفعل بك كذا وكذا. لا لا لا لا لا زعي ان جني دخل في الجنس سواء كان جنيا كافرا او مسلما، فالقراءه تكون للمسلم لا هكذا. المسلم يقرا عليه المسلم، يقرا عليه القران، يتوحده، يذكره بالله وانه حرم عليه ظلم هذا الرجل وظلم هذه المراه، يتوحده بذلك وياخذ السلاح، وطالما هذا قتلته وهو قاتل، لكن للتخويف، لان بعض الجن خضار جبان، اذا راى جد من القاري خرج هذا اللي عندنا يطلع بوقت. وكذلك ياخذ سكين، ياخذ كذا، اذا ترى ان قطعت رقبتك، او ياخذ عصا ويحرق حجر، توعده ويجتهد ويقول كلام قوي، ويقول كلام ضعيف، ويقرا وينفذ، لا ينفع في غالبا، ينفع في غالبا، ويعاهد ان لا يعود ايضا.